أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. احنا وصلنا في صلاة الميت والدفن إلى مسألة 321. يقول السيد السيستاني: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم، عندما يقول السيد ذكر الفقهاء بمعنى أنه بحسب الظاهر لم يراجع هذه الأمور ولم يتثبت من استحبابها وعدم استحبابها، بخلاف السيد الخوئي رضوان الله عليه في مسألة في منهاج الصالحين، في كتابه منهاج الصالحين ابتداء يقول يستحب حفر القبر، بل يستحب، يعني لم يقل ذكر الفقهاء، وإنما مباشرة قال يستحب حفر القبر. أما السيد السيستاني حفظه الله قال ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب حفر القبر، إذن هو ينقل ما ذكره الفقهاء ولم يتحقق مما قاله الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بل مولانا العزيز ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب حفر القبر قدر قامة، يعني قدر قامة الإنسان، يعني من رجله إلى رأسه، بل من رجله إلى رأسه أو إلى الترقوة، بل أو إلى الترقوة. الترقوة يعني الكتف، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق. يقال بأن الترقوة أول العظام تنشأ في الإنسان، طبعا اللي هي تكون أعلى تكون القفص الصدر تكون أعلى، بل تكون أعلى القفص الصدري، وطبعا هي تكون تحت الجلد. ولذا مرات الإنسان إذا كسر فيها يكون شوية صعوبة في علاجها، بل بالتعبير الإنجليزي كلافيكل يسمونها، بل الترقوة. توجد روايات، طبعا توجد روايات ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله حد القبر إلى الترقوة. بلي مولانا العزيز، فإذا حفر القبر قدر القامة، قامة الإنسان من رأسه إلى أخمص قدمه أو إلى الترقوة، وقلنا الكتف يعني كتف الإنسان. بلي وأن يجعل له لحد، نعم، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس. شنو يعني اللحد؟ احنا عندما نشق القبر بعد ذلك نحفر من جهة القبلة فرد مكان، بل هذا يسمى اللحد. تملتوا؟ يعني احنا الان نشق القبر، نعمق القبر، ثم بعد ذلك في على جهة القبلة، على جهة القبلة هم كذلك نشق من الارض، وندخل القبر فيه، ندخل الميت في اللحد، بل ندخل الميت في اللحد بحيث ما يبقى في نفس الشق الأولي للقبر. يعني احنا شقين في القبر، الشق الأول هو من عمق القبر، والشق الثاني آخر الذي هو شنو، نشق من داخل القبر فرد لحد، من داخل القبر نشق له، نشق له لحدين. بلي هذا هو اللحد. وأن يجعل له لحد مما يلي القبر في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيها الجلوس، بقدر ما يمكن فيه الجلوس في الحقيقة والواقع. بل وفي الرخوة بحيث يعني عفوا خلينا نرجع على هذا، بقدر ما يمكن فيه الجلوس، يعني بحيث إذا نقدر نقعده، إذا نقدر نقعد الميت نقدر نقعده. بلي فهذا اللحيد. نعم. وفي الرخوة يعني وفي الأرض الرخوة، بلي وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر. أما إذا كانت أرض رخوة ليست أرض صلبة، الأرض الصلبة ممكن أنه شق القبر يعني شبه النهر وثم نحفر له لحدا. أما إذا كان هذا في الأرض الصلبة، أما إذا كانت أرض رخوة، نعم، أما إذا كانت أرض رخوة لا ما نقدر طبعا نسوي له لحد في الحقيقة والواقع، لأنه ينهال التراب علينا، ما رح يمكننا أن شنو نسوي لحد في الأرض الرخوة. بلي وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه، يسقف عليه بس فد طابوق فد كاشي فد خشب فد حديد، ثم نهيل التراب عليه بعد ذلك ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب. وأن يغطى القبر، بلي وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، بلي كما في كتاب الحدائق ونقل الرواية عن نقل الرواية عن ما رواه جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول يغشى قبر المرأة بالثوب، يغشى قبر المرأة بالثوب يعني نخلي ثوب فوق القبر مالتها، ولا يغشى قبر الرجل، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. والأذكار المخصوصة، والأذكار المخصوصة المذكورة في محلها عند تناول الميت، بلي مولانا العزيز. بلي وعندما طبعا يتناول الشخص الذي في القبر الميت يتناوله يقول كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الصادق عليه السلام إذا تناول الميت فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، هكذا في الروايات. وكذلك يقول الإمام الصادق يقول من يضع الميت في لحده اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا ثم يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن ويحركه تحريكا شديدا ويقول يا فلان ابن فلان الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك والقرآن كتابك والكعبة قبلتك وعلي وليك وإمامك، ويسمي الأئمة واحدا واحدا إلى آخرهم حتى ينتهي إلى القائم عليه السلام أئمتك أئمة هدى وأبرار، ثم يعيد عليه التلقين مرة أخرى بلي. وكذلك ما يقال عند وضع اللبن على اللحد، لأنه لبن الطابوق يعني اللبن، لأنه إحنا عندما سوينا فرد فتحة في القبر اللي يسمونها اللحد نخلي عليها طابوق أو ما شابه ذلك حتى التراب من ينزل ما ينزل إلى اللحد. بلي يقول عند وضع اللبن على اللحد فقل اللهم آنس وحشته وصل وحدته وارحم غربته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك واعشره مع من كان يتولاه. بلي مولانا العزيز بلي. وعندما يخرج من القبر يقول إذا خرجت من القبر عن الإمام الصادق فقل وأنت تنفض يديك من التراب إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم حث التراب عليه بظهر كفيك 3 مرات وقل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة. نعم نعم مولانا العزيز نعم مولانا العزيز. والأذكار المخصوصة المذكورة في محلها عند تناول الميت وعند وضعه في اللحد وما دام مشتغلا بالتشريج، يعني التشريج يعني وضع اللبان بين شق القبر وبين اللحد. بل وهذا احنا الأدعية كلها قريتها لكم ان شاء الله تستفيدون من عجها. بل ويستحب كذلك يقول والتحفي وحل الإزرار. التحفي انه يكون الذي يدخل الى القبر حافي القدمين بل لابس نعال او حذاء او ما شابه ذلك وحل الإزرار وكشف الرأس، يعني يكون محل الإزرار ممدقهم يعني وكشف الرأس للمباشر لذلك للمباشر الى عملية وضع الميت في القبر في الحقيقة. والتحفي وحل الإزرار وكشف الرأس للمباشر لدفن الميت. بلي مولانا العزيز. كما في روايات طبعا عن أهل البيت عليه السلام ما رواه علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنس ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرت. وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع، عقد الكفن يعني الإزرار مال الكفن تحلهن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس. بلي وأن يحسر عن وجهه، يعني ما تخلي وجهه بكفن أو قماش أو ما شابه، تكشف عن وجهه، يعني يحسر عن وجهه يكشف عن وجهه. بلي وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض على التراب ويعمل له بلي ويعمل له وسادة من تراب بلي ويعمل له وسادة من تراب بلي كما في خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يجعل له سادة من تراب. وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه. كذلك الجملة من النصوص والروايات عن جعفر الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا، فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطي إن شاء الله. بلي وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام وتلقينه الشهادتين. طبعا يقول يعني اشهد يا فلان أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بالأئمة الأطهار عليهم على التحية والسلام، وأن يسد اللحد باللبن كما أنا قرأت في البداية بأنه اللحد يسد باللبن بلي ويسد اللحد باللبن نعم، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، ما يخرج من طرف الرأس، عندما يخرج المباشر لدفن الميت يخرج من طرف رجليه ولا يخرج من طرف رأسه، وأن يهيل الحاضرون التراب، وأن يهيل الحاضرون التراب غير ذا الرحم بظهور الأكف، يعني مو باطن الأكف وإنما بظهور الأكف غير ذا الرحم بلي للرواية طبعا عندنا كما مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما ألحد تقدم أبو فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال أنهاكم أن تطرح التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسى قلبه بعد من ربه. نعم، وطم القبر طبعا من الأمور المستحبة، يطم القبر بل وتربيعه الربع لا مثلثا ولا مخمسا ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا بل يستقبل القبلة، يعني يرش الماء عليه وهو مستقبل للقبلة ويبتدئ من عند الرأس، فإن فضل شيء صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا، يخلون أصابعهم أيديهم بعد الرش طبعا بل ووضع الحاضرين أيديهم عليه على القبر غمزا، يعني يخلون أيديهم هيك بشكل بعد الرش بل ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه يستحب له أكثر، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد، بأن يزيد في غمز اليد كما في الرواية الواردة من حديث زرارة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول من مات من آل يعني استفهام يعني، فيعرف أنه فرد واحد من بني هاشم توفى. نعم مولانا العزيز، والترحم عليه بمثل اللهم جاء في الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين والحق بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته كما في رواية الوسائل ما رواه يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما على أهل الميت منكم أن يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير. قال كيف نصنع؟ قال إذا أفرد الميت فليتخلف أو نسخ بدل فليستخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه يعني عند القبر أكيد يعني ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان ابن فلان أو يا فلان بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ما جاء به محمد حق وأن الموت حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بل هكذا بل يلقنه الولي وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته وأن يكتب اسم الميت على القبر وأن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبور بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز حتى يعرف هذا القبر لمن في الحقيقة وطبعا في روايات كثيرة. نعم مسألة 322 ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد يكره دفن ميتين في قبر واحد طبعا للروايات هذه موجودة عندنا ويكره نزول الأب في قبر ولده نعم ويكره نزول الأب في قبر ولده وكذلك يكره نزول الشخص بل غير المحرم في قبر المرأة بل غير المحرم ويكره إهالة الرحم التراب على القبر بل وكذلك فرش القبر بالساج من غير حاجة هم كذلك يكره من غير حاجة طبعا لما روي كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام إنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية يعني بها ماء أو ما شابه ذلك فنفرش القبر بالساج يعني بالخشب الصاج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك أو نخلي علي يعني نغطيه بالساج فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز ولكنه شنو مكروه في الحقيقة والواقع بتقريب يعني أنه يظهر من السائر ركوز المنع في ذهنه والإمام عليه السلام قرره على اعتقاده وارتكازه بلي مولانا العزيز ولكن باعتبار أنه شنو الأرض ندية فمن هذا الباب جوز الإمام عليه السلام وضع الصاج جوا القبر فرش القبر بالصاج نعم وفرش القبر بالصاج من غير حاجة ولذا السيد السيستاني حفظه الله قال من غير حاجة أما إذا كانت حاجة إذا كانت الأرض ندية أو فيها ماء أو ما شابه ذلك وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه بلي وتجصيصه وتطيينه بلي لما روي عن أبي جعفر سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصح قال لا يصح البناء على القبر بلي ولا تجصيصه ولا تطيينه تجصيص يعني البناء بلي بعد واضح صار عندكم تطسيس ال نجصصه أو نبنيه أو ما شابه ذلك، وإنما يبقى القبر بحيث ما فيه بناء ولا فيه غرفة وما شابه ذلك. بل وتسيسه وتسنيمه جعل له سنام، فلد مكان مرتفع في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي والتسنيم يعني جعل القبر عاليا في الحقيقة، جعل القبر عاليا، هذا ما يصير، مكروه مكروه. بلي للروايات طبعا الكثيرة عن الرضا عليه السلام قال يربع القبر ولا يسنم، وهكذا غيره من الروايات. والمشي عليه، والمشي على القبر طبعا، المشي على القبر والجلوس والاتكاء كلها مكروهة، وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه كذلك من الأمور المكروهة، البناء عليه، المشي عليه، الجلوس عليه، الاتكاء عليه، والتجديد طبعا بعد اندراسه، بعد ما يندرس هذا القبر انت تروح تجدده، هذا مكروه. إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصالحين. بل مولانا العزيز، إلا قبور الأنبياء، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصالحين. طبعا بالتأكيد هذا يجوز باعتبار أن قبورهم الإنسان عندما يزور القبر الولي أو النبي يستفيد من العبرة والأضاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل مسألة 323، مسألة 323 يقول السيد السيستاني يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، مثلا مثل ميت يموت في بغداد إحنا ننقله للنجف مثلا، إلا المشاهد المشرف، هذا يختلف. بلي المشاهد المشرف، بلي ماكو مانع، ميت يموت في المدينة العمارة مثلا، إحنا ندفنه نروح إلى إلى إلى بلد آخر، مكروه مكروه أنه ننقله إلى الناصرية أو ننقله إلى بغداد أو ما شابه ذلك، ولكن المشاهد المشرفة ماكو مانع من أجهة. فإذا القاعدة الأولية يكره، ليس يحرم ولكن يكره، يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة. إذا كانت المشاهد مشرفة بلي ماكو مانع، أمير المؤمنين، الإمام الرضا مثلا، قم المقدسة مثلا، الإمام الكاظم، الإمام الحسين، بلي إلا المشاهد المشرفة فيجوز النقل فيها، ترتفع الكراهة. والمواضع المحترمة فإنه يستحب، بالعكس مو يكره بل يستحب في الحقيقة والواقع، ولا سيما الغري والحائر، ولا سيما الغري والحائر كما قال في الجوار، فلا يكره بل يستحب بلا خلاف فيه أيضا، بل في المعتبر إنه مذهب علماؤنا خاصة. بلي وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن من غير تناكر، ويمكن أن يستدل على ذلك بجملة من النصوص، بجملة من النصوص في الحقيقة، بجملة من النصوص نعم، ويمكن أن يستدل على محبوبية الدفن عند المشاهد المشرفة للأئمة الأطهار عليهم السلام ولا سيما الغري من الروايات العامة التي بها يستدل على محبوبية الدفن عند المشاهد المشرفة. مثلا عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف عليهم السلام في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس، بلي فدفنوا في بيت المقدس، وبلي مثلا وهكذا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى ظهر الكوفة فقال ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قبري بها. تأملوا. فإذا في الحقيقة هذه المشاهد المشرفة يستحب الدفن فيها، بل وفي بعض الروايات إن من خواص الأول، يعني المشاهد المشرفة، الدفن في المشاهد المشرفة، الدفن في المشاهد المشرفة، وفي بعض الروايات إن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وهذه الرواية في الحقيقة أنه عندما يدفن الشخص في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه يسقط عنه عذاب القبر، ما رواه الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجلس للناس في نجف الكوفة فقال يوما لمن حوله من يرى ما أرى؟ فقال وما ترى يا عين الله الناظر في عبادي؟ فقال أرى بعيرا يحمل جنازة ورجلا يسوقه ورجلا يقوده وسيأتيكم بعد 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث قدم البعير والجنازة مشدودة عليه والرجلان معه فسلم على الجماعة. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن حياهم من أنتم ومن أين أقبلتم ومن هذه الجنازة ولماذا قدمتم؟ فقالوا نحن من اليمن وأما الميت فأبونا وإنه عند الموت أوصى إلينا. فقال إذا غسلتموني وكفنتموني وصليتم فاحملوني على بعيري هذا إلى العراق وادفنوني هناك بنجف أهل الكوفة. فقال لهما أمير المؤمنين عليه السلام هل سألتما لماذا؟ فقال أجل قد سألناه. فقال يدفن هناك رجل لو شفع في العرض في أهل الموقف لشفع. فقام أمير المؤمنين عليه السلام وقال صدق، أنا والله ذلك الرجل، أنا والله ذلك الرجل. فإذا هذه الرواية وغيرها، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وفي بعض الروايات إن من خواص الأول، يعني الدفن في المشاهد المشرفة ولا سيما الغري، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. ولكن إذا استلزم النقل إليها إلى المشاهد المشرفة أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، أنه بدن الميت سوف يتلف إذا أخرنا دفنه أو نقله إلى المشاهد المشرفة، ففي جواز التأخير إشكال، ففي جواز التأخير إشكال، والأحوط الوجوبي طبعا تركه، والأحوط تركه. نعم نعم مولانا العزيز. وبذا ننهي درسنا إلى المسألة 324، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.